السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ونواصل الحديث في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وصلنا إلى باب صفة الصلاة، تقريبا ملينا في بداية كتاب الصلاة اللي هو عناصر كتاب الصلاة كله. يعني قلنا كتاب الصلاة بيحتوي على كم عنصر أو كم عنوان، ملينا دي يا جماعة؟ حد كتبها؟ طب اكتب كده عناصر أو عناوين كتاب الصلاة. عناصر كتاب الصلاة يعني ايه؟ العناوين المفترض تدرسها في كتاب الصلاة. عناصر كتاب الصلاة، اول عنصر باب شروط صحة الصلاة. اول عنصر شروط صحة الصلاة. بعد ما بنخلص شروط صحة الصلاة بندرس صفة الصلاة. صفة الصلاة بعد ما بتدرس صفة الصلاة، او قسم صفة الصلاة كده الى اقسام، يعني وتنقسم الى صفة الصلاة وتنقسم الى 1 اركان الصلاة، اركان الصلاة. 2 واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. 3 سنن الصلاة، سنن الصلاة. يبقى صفة الصلاة تنقسم الى 3 اقسام. ده العنصر كام في باب في كتاب الصلاة؟ العنصر رقم كام؟ كتبت كده العنصر رقم كام؟ 2. كتبنا عنصرين؟ لا، عنصرين بس، تمام كده. وبعدين قلنا صفة الصلاة تنقسم لثلاث أقسام. نيجي العنصر الثالث، مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة المفترض تدرس في كتاب الصلاة، مبطلات الصلاة. العنصر الرابع، مباحات الصلاة. الخامس، المنهيات في الصلاة. المنهيات في الصلاة، المنهيات في الصلاة. العنصر اللي بعده، صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. العنصر اللي بعده، أحكام الإمامة. أحكام الإمامة. العنصر اللي بعده، صلاة التطوع. صلاة التطوع اللي هي السنن يعني. العنصر الذي بعده، أنواع السجود، وينقسم إلى سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر. بعد ذلك صلاة أصحاب الأعذار. صلاة أصحاب الأعذار بين قوسين كده، المريض أو المرض. أصحاب الأعذار، أصحاب العذر يعني، بين قوسين كده. المرض، العذر إيه هو؟ المرض، السفر، الخوف. العنصر اللي بعده، صلاة الجمعة. بكده ان شاء الله تكون لو درست هذا يبقى انت اتيت على معظم كتاب الصلاة. درسنا في الكتاب بتاعنا، في كتاب منهج السالكين، باب شروط صحة الصلاة وانتهينا منه، صحيح؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. غلط. نعم يعني ليس كذلك، يعني ما درسناهوش فعلا. لا، أليس كذلك؟ يبقى الجواب بلى. زي أليس ذلك، أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى. إنما نعم معناه ليس كذلك، تمام؟ باب صفة الصلاة بدأنا فيه في اللقاء السابق، نقرأه تاني من الأول. قلنا المنهج اللي هنقرأه فيه يا جماعة، هقرأ أنا كلمة كلمة، إذا كان فيها توضيحة هوضحه، تمام كده؟ في زيادة في النقطة ديت هنزودها، تمام؟ بدون اعتراض أو بدون مقاطعة، اتفقنا؟ بعد ما خلص فقرة أو عدة فقرات كده، اللي عنده استفسار في اللي احنا قلناه فقط ماشي، عايز استفسار في حاجة ما قلناهاش بعد الصلاة إن شاء الله. اتفقنا؟ عشان ننهي. اتفقنا؟ باب صفة الصلاة. قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. يستحب، ده حكم شرعي تكليفي. فاكرين أحكام التكليفية كام؟ خمسة. أحكام التكليفية كام؟ خمسة. إيه معنى المستحب بقى؟ ها؟ يثاب على فعل ولا يعاقب على ترك. ده تعريف بالإيه؟ ده تعريف بالإيه؟ قلنا ده تعريف بالإيه؟ بالثمرة. ده تعريف بالثمرة. إنما إيه هو الحد الصحيح للمستحب؟ تفضل. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. قال الشيخ يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، يعني ما يستعجلش في الإتيان للصلاة. بص في الكتاب، بص في الكتاب. فإذا دخل المسجد قال بسم الله. طب إذا دخل المسجد، يعني بعد ما تدخل المسجد بتقول الدعاء ده، ولا قبل ما تدخل المسجد، ولا أثناء دخولك المسجد؟ ها؟ أثناء دخولك، يعني بتحط رجلك في الباب، في باب المسجد. فقصده هنا إذا دخل المسجد يعني إذا إيه أراد دخول المسجد ورجله على الباب، تمام كده. قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طب افرض أنا دخلت ونسيت، يعني جيت لغاية الصف الأولاني كده ونسيت، أقوله ولا ما أقولهوش ولا فات وقته؟ قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. طب افرض واحد اتلخبط، راح مدخل رجله الشمال الأول، إيه حكم الدخول؟ مفيش مشكلة. المسألة دي مسألة إيه؟ سنة، مستحب. نتكلم في المستحب والسنة. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، يعني نفس الدعاء ده، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، بدل وافتح لي أبواب رحمتك تقول وافتح لي أبواب فضلك. ده دعاء الإيه؟ الخروج، كما ورد في ذلك في الحديث. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة ده أول ركن يا جماعة، علمنا عليه. ده الركن الأول، اسمه ركن فعلي من أركان الصلاة. يبقى أركان الصلاة بتنقسم لركن قولي، حاجات أنت بتقولها، وركن إيه؟ وركن فعلي. طب عشان ناخد برضو العملية من البداية، إيه الفرق بين الركن والواجب؟ اكتب السؤال ده، ما الفرق بين الركن والواجب؟ ما الفرق بين الركن والواجب؟ الجواب، الركن هو ما تتركب منه، ما تتركب منه ماهية الصلاة، ماهية الصلاة، ماهية تاء مربوطة الصلاة، ماهية يعني حقيقة الصلاة. فمعنى الركن الصلاة بتتركب منه، بتتحتوي منه، تاخد بالك؟ ده معنى كلمة ركن، ما تتركب منه ماهية الصلاة. لما تيجي تبني بيت بتعمل سقف وبتعمل أعمدة، أركان، فالأركان دي اللي بتكون لك الايه؟ البيت، على أساسها بيقام السقف، تمام كده؟ فكذلك الصلاة في أركان، لو سقطت هذه الأركان بتسقط الصلاة. يبقى الركن ما تتركب منه ماهية الصلاة، كمل كده. ولا يسقط، ولا يسقط عمدا، ولا يسقط عمدا، ولا سهوا، ولا جهلا، ولا يسقط عمدا، ولا سهوا، ولا جهلا، جهلا جهلا، بل لا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به. واذا ترك في ركعه، واذا ترك في ركعه ولم يؤت به، ولم يؤت به، يعني ما لحقتش تجيب الركن تاني، بطلت الركعه. واذا لم يؤت في ركعه، أو إذا ترك في ركعة ولم يؤت به، بطلت الركعة. تمام؟ من خلال الكلام اللي هنقوله هنشوف أمثلة كثير. الواجب، الواجب يسقط سهوا وجهلا، يسقط سهوا وجهلا، ويجبر بسجود السهو، ويجبر بسجود السهو. ضيف بقى مع الركن فوق، اطلع مع الركن فوق، اكتب كده، ولا يجبر بسجود السهو. ضيف كلمة كده جنب الركن من فوق، ولا يجبر، اكتب ولا يجبر بسجود السهو. يبقى الركن ما ينفعش فيه سجود سهو، لان لو سبت الركن اللي يحصل تجيبه، تلحق تجيبه، لحقت تجيبه ماشي، ما لحقتش تجيبه وعدى الركعه بطلت. طب تقول لي اثبت سهم، اثبت سهم الايه؟ ما انت لازم تجيب الركن اصلا، تاخد بالك؟ بعد ما تجيب الركن تبقى تثبت، انما انا ما جبتش الركن، ما خلاص بقى هجيب ركعه جديده وهثبت سهو كمان. واضح على التفصيل يا نون؟ بالنسبه للواجب يسقط سهوا، انا نسيت الواجب. زي ايه الواجب؟ التشهد الاوسط، نسيته وقفت، ها سقط عنك، ده سهوا. تمام؟ او جهلا، انا جاهل بالتشهد الاوسط، مش عارف ان في تشهد اوسط، وقفت، يسقط عنك ما رجعش تاني. ويجبر في الاخر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. فهمنا ما الفرق بين الركن والواجب؟ من خلال القاعدتين دول نقدر نقرا الكلام ده. بيقول فاذا قام الى الصلاه، يبقى اول ركن هو ايه يا جماعه؟ اسمه القيام مع القدره، القيام مع القدره، القيام مع القدره، القيام مع القدره، ده اول ركن من اركان الصلاه، القيام مع القدره. يعني انا قادر على الوقوف لازم اقف، مش قادر تعبان تعب شديد لا استطيع الوقوف به، او مريض لا استطيع الوقوف اجلس. تمام كده؟ انما انا قادر على الوقوف لابد من الايه؟ الوقوف. طب انا قادر على الوقوف وما وقفتش وصليت، ما حكم الصلاه وانا قاعد مع اني قادر على الوقوف؟ الصلاه باطله لانها فقدت ركن. هو ده اللي معنى الركن، ما تتركب منه. بص بقى في اللي احنا كتبناه، ما تتركب منه ماهيه الصلاه ولا يسقط عمدا. انا اسقطته متعمد، انا قادر على الوقوف واسقطته قعدت، يبقى انا اسقطت الوقوف اهو، صح كده؟ لا يسقط عمدا. طب انا نسيت في الوقوف، نسيت وما وقفتش، صليت وانا قاعد وانا ناسي، ها الصلاه باطله برضه، لا يسقط عمدا ولا سقط. طب انا جاهل، ما كنتش عارف ان الوقوف لابد منه في الصلاه، اقول لك برضه الصلاه باطله. بعد ما تتعلم تعيد الصلاه اللي اتعلمتها دي على طول. تمام؟ انما الصلاه الفوائت اللي قبل كده، بقيت خمس سنين بصلي كده بالصوره ديت وانا مش عارف، خلاص عفى الله عما سلف. تمام؟ يبقى اول ركن ايه يا جماعه؟ القيام مع القدره. الركن الثاني قال الله اكبر، ده اسمه تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام ليه اسمها تكبيره الاحرام؟ لانها تحرم عليك ما لا يجوز في الصلاه، تحرم عليك ما لا يجوز في الصلاه، بتحرم عليك الكلام والاكل والشرب الى اخره. يبقى ده الركن الثاني تكبيره الاحرام. والله اكبر صيغه نطقها الله اكبر، ما فيش بقى بالزياده. بعض الناس كده يقول لك ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله، غلط، بقت صيغه استفهام. او بعض الناس يتحزلق قوي، الله اكبر اكبر، يدخلها مع الجيم بدل اكبر، خلاها جيم، واخد بالك؟ وبعض الناس يضيف واو، الله اكبر، الله اكبر، واو، الله وا اكبر. انما الصواب تقولها ازاي؟ الله اكبر، الله اكبر. بعض الناس برضو ساعات في الاذان يخطا، الله اكبر، اكبر معناها الطبل، معناها الطبل، ده لحن خطا، طبل، طبل الجلد، تمام كده؟ اللي بيعمل منه الطبل. فالصواب في نطق الله اكبر، ها الله اكبر، اكبر. تمام؟ ثلاثة أو اللي بعده، قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه. فين المنكبين يا جماعة؟ الكتفين أهو. الإيدين تبقى لا مفرودة أوي ولا مضمومة أوي، معمولة كده بطبيعتها يعني، حذو المنكبين قصاد الكتفين. أو إلى شحمة أذنيه، فين شحمة الأذن؟ أهو. يبقى أرفع إيدي كده أو كده، بالصورة دي كده، الظهر للصدر والوش كده، تمام كده؟ بالصورة دي كده، كده أو كده. دي الصورة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقف بحكم رفع اليدين، ده سنه، اقف جنبه هو سنه. رفع اليدين سنه. رفع اليدين سنه. يعني لو صليت، لو جيت قلت يا جماعه الله اكبر، دخلت في الصلاه كده بص لي الله اكبر وما رفعتش ايديا، ايه حكم الصلاه؟ ها؟ باطله، ها؟ صحيحه، ها؟ صحيحه، لان رفع اليدين سنه. المطلوب منك التلفظ بكلمه الله اكبر هي اللي ركن. انما رفع اليدين في كل صلاه سنه. اتفقنا؟ رفع اليدين سنة. لو انا دخلت الصلاة ما رفعتش في ايدي خالص، دخلت الصلاة كده الله اكبر وعمال اركع واسجد من غير ما ارفع ايدي خالص، حكم الصلاة صحيحة. رفع اليدين دول في اربع مواضع، عند تكبيرة الاحرام وانا بقول الله اكبر ارفع يدي، تمام؟ وعند الركوع هاجي اركع اروح رفع يدي، وعند الرفع من الركوع، بص في الكتاب، وعند الرفع من الركوع يعني بعد ما رفعت سمع الله ومن حمده اروح رفع يدي، وعند القيام من التشهد الاول بعد ما اصلي الركعتين واقوم من التشهد الاول ارفع يدي. دول كم موضع؟ اربع مواضع. ضفنا موضع خامس قلنا عند النزول الى السجود احيانا، ده موضع خامس، عند النزول الى السجود احيانا مش على طول يعني، وانت جاي تنزل تروح رفع يديك احيانا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته. قلنا وضع اليد اليمنى على اليسرى لك صفتان، اما القبض واما الوضع. ازاي القبض؟ تروح حاطط ايدك كده هنا كده على الساعد، ده اسمه الساعد، تمام كده، تروح حاطط ايدك عليه وقابض ماسكها، تمام كده، كده بالصوره دي. الصوره الثانيه الوضع فقط بدون قبض، حط ايدك كده بس، اتفقنا يا جماعه؟ يبقى كده او كده، واضح؟ دي جائز ودي جائز، هو دي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصفات التانية لم ترد. الواحد يعمل كده، يمسك ايده كده، او واحد يحط على جنبه اللي على القلب الشمال، تمام كده، او واحد يسيب ايده خالص، اسمه الارسال، ارسال اليدين. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ايه حكم الوضع اصلا؟ سنة. فلو حط واحد عمل ايده كده ايه حكم الصلاة؟ صحيح. لو واحد حط ايده على قلبه على الشمال كده برضو الصلاة صحيحة، لان وضع اليدين اصلا. طب لو واحد ساب ايده خالص زي ما مشهور مذهب مالك ايضا صلاة صحيحة. اين تضع يديك؟ قال فوق السرة او تحت السرة او على الصدر. اكتب كده على الصدر، وهو الارجح ان وضع اليدين على الصدر. فين الصدر؟ اهو صدرك اهو، تمام كده، حط اليدين على الصدر. ما بخنقش نفسي بقى، ما بحطهاش تحت العنق، اخنق نفسي كده، تمام، ولا بعض الناس ينزلها تحت السرة كده، لا الصواب على الصدر. ويقول اسمه ده اللي هيقوله ده دعاء الاستفتاح، حكمه سنة. اللي جاي ده اسمه دعاء الاستفتاح، بستفتح به الصلاة، حكمه سنة. ويقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، جدك يعني غناك، غناك أو عظمتك، وتعالى جدك يعني غناك أو عظمتك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات، يعني من الأدعية الواردة في الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنة. ويبسمل، تمام، ايضا البسمله، هنشوف بقى حكمها ايه. ويقرا الفاتحه ركن، اكتب جنب يقرا الفاتحه ركن، جنب يقرا الفاتحه ركن. يبقى قراءه الفاتحه حكمها ايه؟ ركن من اركان الصلاه. فلو صليت صلاه بدون قراءه الفاتحه الصلاه او الركعه هذه باطله. الركعه التي لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب ركعه باطله لا تصح، تمام كده. في تفريعات هنقولها، نرجع بس للبسملة كده ونقول سؤال، هل البسملة آية من القرآن؟ اكتب، ما انا بقول السؤال ايه عشان تكتبه. هل البسملة آية من الفاتحة او من القرآن؟ هل البسملة آية من الفاتحة او من القرآن؟ هل البسملة آية من الفاتحة او من القرآن؟ الجواب على ثلاثة اقوال، على ثلاث اقوال، على ثلاث أقوال. واحد، آية من القرآن كله عدا التوبة، ما عدا سورة التوبة يعني، آية من القرآن كله عدا التوبة، ده رقم واحد. رقم اثنين، ليست بآية من القرآن كله، ليست بآية من القرآن كله وهو الراجح، ليست بآية من القرآن كله وهو الراجح. ثلاثة، قول الثالث، آية من الفاتحة فقط، آية من الفاتحة فقط. يبقى البسملة آية من الفاتحة ولا لأ؟ على ثلاثة أقوال. قول الأول، آية من الفاتحة والقرآن كله، تمام، وده مذهب الإمام الشافعي. قول الثاني، ليست بآية لا من الفاتحة ولا من القرآن أصلا، تمام، وده مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. طب القول الثالث، ها؟ آية من الفاتحة بس وغيرها من القرآن ليست بآية، وهو رواية عن الإمام أحمد. فهمنا السؤال؟ الراجح إيه؟ قول الثاني، أنها إيه؟ ليست بآية من الفاتحة ولا آية من القرآن كله. أمال إيه؟ هي تستفتح بها السور، وضعها الصحابة في المصحف لاستفتاح الإيه؟ استفتاح السورة. يجي السؤال اللي بعده، هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ الجواب على قولين، من ذهب أنها آية من ذهب الى انها آية من الفاتحة، يعني العلماء اللي قالوا ان هي آية من الفاتحة اللي هو القول هون يا جماعة، قول هون قول رقم كام يعني؟ ثالثة بس والاولى بس اللي اول والثالث صح كده. من ذهب الى انها آية من الفاتحة وده القول الاول والثالث قال تجب قراءتها، طالما هي آية من الفاتحة يبقى لازم تقرأها تمام. هيكون القول الثاني ايه بقى؟ ومن ذهب الى انها ليست بآية من الفاتحة لا تجب قراءتها. واضح يا جماعة؟ سهل الكلام. من ذهب الى انها آية من الفاتحة، العلماء اللي قالوا ان هي آية من الفاتحة قال لك لازم تقرأها، ومن قال ليست بآية من الفاتحة قالوا لا تقرأها. اتفقنا؟ يجي لك السؤال الثالث، هل تجهر بها ام تسر؟ هل تجهر بها ام تسر؟ الله، امال السؤال الثاني كان ايه؟ لا السؤال الثاني تقرأها ولا ما تقرأهاش؟ وفي فرق من القراءة والجهر. القراءة اللي انت تقولها بلسانك، الجهر اللي انت تقولها بصوت عالي، تمام كده؟ فدي مسألة ودي مسألة، هل تجهر بها ام تسر؟ الجواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ويسر اكثر مما يجهر، ويسر اكثر مما يجهر. تمام؟ يبقى الجواب هل تجهر بها ام تسر؟ الاسرار اكثر من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بقى مسألة فنية بقى، فنية دعوية، اذا دخلت مسجد وهم بيقرأوا بالبسملة بصوت بيجهروا بالبسملة، اجهر بالبسملة، ما بتتعصبش لقولك يعني عشان ما تحدثش بلبلة في المسجد. تمام؟ يبقى انت دايما في المساجد تاخد بالك من المسجد اللي هتصلي فيه امام، اذا كان المسجد الناس متعودة تجهر بالبسملة اجهر بالبسملة، ما عملتش بدعة يعني. بعض الاخوة يظن اللي جهر بالبسملة بدعة، لو جهرت بقى يبقى انا مبتدع. لا، اجهر بالبسملة ولا بأس في ذلك. اذا كنت بتصلي في مسجد بيسر بالبسملة اسر بالبسملة. ايضا في مسألة اخرى ان هي مسألة الايه؟ البرزخ. يعني ايه البرزخ؟ يعني واحد يجي مثلا كده الله اكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر، وبعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ويطلع صوت عالي، يبقى البسملة عاملها ايه؟ نص كده برزخ. عارفين البرزخ؟ حاجة في النص كده، لا هي جهر ولا هي اسرار. دي ما وردتش، لا جهر ولا اسرار، دي لم ترد. لا اما تسر لا اما تجهر. تسر ازاي؟ حدش يسمعها، ما تجيش بقى جنب السماعة كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يبقى انا سمعناها يبقى انت جهرت. تاخد بالك؟ سر يعني سرك محدش يسمعها. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى صوت واحد الحمد لله رب العالمين. تمام كده؟ خلصنا من البسملة. نيجي لقراءة الفاتحة. قال ويقرأ الفاتحة، قلنا قراءة الفاتحة يا جماعة ركن. هنكتب سؤال او اكتب معلومة على طول بلاش سؤال وجواب، سريعا كده. قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في الصلاة السرية والمنفرد باتفاق العلماء. قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة، والمأموم في الصلاة السرية والمنفرد، ده باتفاق العلماء. تمام كده؟ واختلفوا في قراءة الفاتحة على المأموم، في قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. اختلفوا في قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. ايه هي الصلوات الجهرية؟ الفجر والمغرب والعشاء. هل اجب عليها تجب عليها قراءة الفاتحة وراء الامام؟ دي اسمها صلاة جهرية. اختلفوا فيها على قولين، قول الاول تجب قراءة الفاتحة، قول الثاني هيكون عكسه. هيكون عكسه اللي هو ايه؟ لا تجب، هيكون عكسه. ما هي تجب يبقى عكسه ايه؟ لا تجب. يبقى بالنسبة للصلاة الجهرية صلاة الفجر والمغرب والعشاء، هل انا كمأموم اقرأ الفاتحة وراء الامام؟ على قولين، القول الاول ايه؟ لازم اقرأ الفاتحة. والقول الثاني قال لك لا، اذا الامام قرأ الفاتحة تسقط عنك قراءة الفاتحة. قولين في المسألة واضحة. الراجح والاحوط وجوب قراءة الفاتحة، القول الاول الراجح والاحوط تجب قراءة الفاتحة. يبقى انا كمأموم في الصلاة الجهرية الواجب علي والاحوط ان انا ايضا أقرأ الفاتحة. يجي لي السؤال اللي بعده، طب متى أقرأ؟ إذا كان الإمام بيوصل على طول ولا الضالين آمين ويروح بادئ قل هو الله أحد مثلا، متى أقرأ؟ لك حلين. حل الأول تقرأ في سكتات الإمام، يعني هو بيقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنت تقول في سرك الرحمن الرحيم، وهكذا. واضح؟ دي اسمها سكتات الإمام. أو إذا الإمام خلص ولا الضالين آمين تروح أنت قرأ بسرعة الفاتحة، تمام كده؟ طيب الإمام ما ادالكش فرصة برضه بتقرأ الفاتحة حتى لو كان الإمام بيقرأ في السورة اللي بعد الفاتحة، تمام كده؟ يبقى ثلاث حلول أهو، في سكتات الإمام، بعد ما الإمام يخلص الفاتحة مباشرة إذا ساب لك فرصة، حتى لو ما سابش فرصة برضه تجب عليك قراءة الفاتحة وهو القول الأحوط. طب أنت أخذت بالقول الثاني لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة، أخذت أنت بالقول الثاني خلاص لك ذلك، لك ذلك، لكن من ناحية الأحوط والأوجب القول الأول والله أعلم. يبقى ده بالنسبة لقراءة الفاتحة انتهينا منه. برضه في أخطاء في قراءة الفاتحة، بعض الناس بيدعي أثناء قراءة الفاتحة يقول لك إيه اهدنا الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم، بعض الناس كده يجي يقول لك ايه اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، عشان الامام يقول امين والناس تقول امين على الدعاء بتاعه، تاخد بالك؟ ذكاء بقى. بعض الناس اياك نعبد واياك نستعن بك يا رب، لا، لم يرد في اثناء قراءة الفاتحة الا الاستماع فقط. تسقط قراءة الفاتحة متى؟ اكتب سؤال، متى تسقط قراءة الفاتحة؟ متى تسقط قراءة الفاتحة؟ رقم واحد في الحالة الأولى، رقم واحد في المسبوق، في المسبوق، المسبوق اللي هو مين؟ اللي أدرك الإمام راكع. لو أدركت الإمام راكع مش هدلك واقف بقى وتقرأ الفاتحة، تدخل معاه في الإيه؟ في الركوع وتحسب لك ركعة، يبقى سقطت عنك قراءة الفاتحة. أيضا تسقط إذا لم تستطع أو إذا لم تدرك، إذا لم تدرك الفاتحة وراء الإمام، إذا لم تدرك الفاتحة وراء الإمام لسرعته. يعني إيه لسرعته؟ مثلا دخلت أنت مع الإمام في صلاة العشاء بيقرأ، دخلت بيخلص بقى الله الصمد لم يلد، أنا دخلت فين؟ في آخر آيتين أهو، الله أكبر، بدأت أنا أقرأ الفاتحة بسرعة. فلو أنا قرأت الفاتحة هتلاقي والإمام يركع هيقوم قبل ما إيه؟ أركع معاه، يبقى هيسبقني. ففي الحالة دي اعمل ايه؟ اكمل الفتحة ولا ما كملهاش؟ لو قدرت اكملها بسرعة والحق الامام في الركوع ماشي، لو انا عارف الامام ايه سريع او انا قراءتي بطيئة مش هادرك الامام في الركوع، اسيب الفتحة وانزل مع مين؟ وانزل مع مين؟ مع الامام عشان ادرك الركوع. يبقى يسقط عن قراءة الفتحة في حالتين، الحالة الاولى في المسبوق اصلا دخلت الامام راكع ادخل معاه في الركوع على طول. خد بالك لما تيجي تدخل مع الامام راكع لابد الاول تكبر تكبيرة الاحرام وانت واقف. انا دخلت امام راكع بعض الناس راح عامل ايه الله اكبر ويروح نازل معاه في الركوع، يعني كلمه الله اكبر بتاعته فين وانا نازل في الركوع؟ لا غلط كده، لما يدخل الصلاه كده لما يدخل في الصلاه، لان من اركان الصلاه لسه درسناها ايه القيام مع القدره. طب انا دلوقتي قايم قادر على القيام اقوم برضه اقوم، تمام كده. طيب رقم 2 تكبيره الاحرام، انا قادر دلوقتي على تكبيره الاحرام اعملها ولا ما اعملهاش؟ الامام راكع اكبر تكبيره الاحرام ومش لازم امسك ايدي، مش لازم احط ايدي بقى، لان احط ايدي وقت ايه لو هقرا الفاتحه ما فيش بقى مجال لقراءه الفاتحه، يبقى انا بكبر تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام اللي هي ايه؟ مش رفع الايدين، مش رفع الايدين، لان بعض الناس يرفع ايديه في بقه ساكت يقول لك انا بقول بتكلم بقلبي، بقول بقلبي، غلط، مفيش حاجه اسمها بقول بقلبي، في حروف لابد تطلعها بلسانك، تمام كده يا جماعه. يبقى تكبيره الاحرام مش هي رفع الايدين، انما هي ايه؟ كلمه الله اكبر، اتفقنا؟ يبقى تقول الله اكبر وانت واقف وتروح نازل مع مين؟ مع الامام، وانت نازل بتقول تكبيره الثانيه اسمها تكبيره الركوع، ديت واجب لو نسيتها مش مشكله، انما لو نسيت الاولانيه كده لم تدخل في الصلاه، لسه انت ما دخلش في المفتاح يعني، اتفقنا؟ خلصنا كده قراءه الفاتحه. قال ويقرا معها في الركعتين الاوليين من الرباعيه والثلاثيه سوره. حكم قراءه السوره بعد الفاتحه يا جماعه سنه، سنه تكون في الفجر من طوال المفصل. قلنا طوال المفصل او المفصل اصلا من سورة قاف الى اخر القرآن ده اسم المفصل، طوال المفصل من قاف الى النبأ، والوسط من النبأ الى الضحى، وقصار المفصل من الضحى الى الناس، كتبناه بالتفصيل في اللقاء السابق، اللي ما كتبهاش يكتبها من الاخوة اللي كتبوها المرة السابقة. قال وفي المغرب من قصار وفي الباقي من اوسط. قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. قراءة ليلا يجهر بها في القراءة ليلا يعني ايه؟ في الصلوات الليلية اللي هي ايه؟ الفجر المغرب العشاء. ويسر بها في النهار الصلوات السرية. حكم الجهر بالقراءة ايه؟ سنة. يعني لو الإمام صلى العشاء وما قالش الفتحة جهرا الصلاة صحيحة. لو أنا صليت المغرب كبرت وبدأت في المغرب سهى علي نسيت ما قلتش الفتحة جهرا بس أنا عمال أقرأ فاكرة إن هي ظهر أو عصر وده إحنا في المغرب أو في العشاء وخلصت الصلاة وأنا كده الناس تقول لي سبحان الله مش فاهم عملت سبح هي مش فاهم وخلصت الصلاة السرية مع إن هي مغرب أو عشاء حكم الصلاة صحيحة. الجهر حكمه إيه؟ ها الجهر حكمه إيه؟ سنة. إلا الجمعة بيجهر فيها والعيدين برضو بيجهر فيها وصلاة الكسوف برضو بيجهر فيها والاستسقاء يجهر فيها فإنه يجهر. قال ثم يكبر للركوع. ها الركوع حكمه إيه؟ ها الركوع حكمه إيه؟ ها الركوع حكمه إيه؟ ركن. ركن الركوع نفسه ركن. الركوع نفسه ركن. ثم يكبر للركوع. التكبيرة الركوع اسمها تكبيرة الانتقال. اسمها ايه يا جماعة؟ تكبيرات الانتقال. يعني ايه تكبيرات الانتقال؟ بتنتقل من ركن الركن. عشان تنتقل من ركن الركن بتكبر. حكم تكبيرات الانتقال ايه؟ واجب. احنا كنا في المرة السابقة نقول واجب او سنة. واجب على مذهب الحنابلة، سنة على مذهب الجمهور. الراجع عندي والله اعلم واجب الجمهور. يبقى ما حكم تكبيرات الانتقال؟ واجب على الراجح عندي والله اعلم. قال ثم يكبر. يبقى تكبيره الانتقال حكمها ايه؟ اه تكبيرات الانتقال حكمها ايه؟ واجب. واجب عشان لو نسيتها، وساعات بعض بينساها يسهى عليه مثلا ينسى يسجد، بعد ما سجد بيقول الله اكبر، قال الله اكبر وقعد بين السجدتين، جه يسجد تاني كان بيفكر في الموضوع نسي يقول الله اكبر للسجود التاني والناس شايفين وراه فسجد، نسي كده ايه؟ واجب اللي هو ايه؟ تكبيره الانتقال اللي هو كلمه الله اكبر. تمام كده. يعمل ايه بعد ما يخلص؟ ايه يزول سجدتين سهو. تمام كده. يبقى الواجب يسقط سهوا ايه وجهلا. تمام كده. ويبطل الصلاه ان ترك عمدا. يبطل الصلاه ان ترك عمدا. الكلمتين اللي كتبناهم في الاول ان الواجب ايه يسقط سهوا وجهلا ويجبر ها بسجود السهو. هنضيف بس كده ان الواجب يبطل الصلاه لو تركته عمدا. لو انت متعمد تسيب الواجب ده ها حكم الصلاه ايه؟ باطله. او الركعه اللي انت سبت فيها الواجب ده باطله. قال ثم يكبر. وبعدين للركوع قلنا الركوع حكمه ركن. ويضع يديه على ركبتيه. وضع اليدين ازاي؟ تكلبش على ركبتك كده تروح ماسكها فارد صوابعك على الركبتين. ويجعل رأسه حيال ظهره. سوي ظهرك مع راسك حتى لو وضع كوب مية عليك ما يتكبش كده ولا كده. تمام كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يصوبه يعني يعمل كده، يشخص ينزله كده، رأسه مسوية ايه؟ مسوية ظهره. تمام. اين تنظر؟ تنظر عمودي، عينك عمودي، ما نقولش بقى موضع السجود، موضع السجود وانت واقف. تمام كده. تنظر عمودي يبقى راسك ومسوية ظهرك. ايديك وانت راكع تعمل ايديك ازاي؟ مفرودة. بعض الناس بيعمل كده بيكلبش نفسه كده بيضم نفسه في الركوع. طبعا لو انت في صلاه جماعه بتضم نفسك، انما لو انت منفرد او امام ها بتفرد نفسك كده، ده في الركوع. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. دي اسمها تسبيحات الركوع. التسبيح في الركوع واجب. التسبيح في الركوع واجب مره واحده. الواجب مره واحده. التسبيح في الوجوء في الركوع الواجب مره واحده. اتفقنا؟ التثليث يعني تقولها ثلاث مرات دي سنة، إن زدت عن ثلاثة خير وبركة. وإن قال مع ذلك حال ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. ده دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بعد ما بيقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه قائلا. يبقى الرفع الرأس قائلا، أما ترفع رأسك من الركوع ده اسمه إيه يا جماعة؟ الاعتدال من الركوع. افتح جنبه كده، الاعتدال من الركوع ركن. الاعتدال من الركوع ركن. الاعتدال من الركوع ركن. قائلا سمع الله من حمده واجب. يبقى سمع الله من حمده حكمها ايه؟ واجب. كلمة لما تيجي تركع بعد ما الركوع عفوا بعد ما ترفع تقول سمع الله من حمده حكمها ايه؟ واجب. انما الرفع من الركوع نفسه ركن. يعني ايه الرفع من الركوع ركن؟ يعني لو انا وانا راكع كده قلت اما اصل الطريق على نفسي، فبدل ما اطلع فوق وانزل تحت للسجود، طب ما انا راكع، انا قريب للقيام ولا قريب للارض؟ قريب للارض، طب ما انزل من الركوع للسجود، ما ينفعش. واضح؟ يبقى لابد الرفع من الركوع ركن، انما كلمه سمع الله لمن حمده ايه؟ واجب. يعني لو نسيتها سمع الله لمن حمده الصلاه ايه؟ صحيحه، وعلي ايه؟ سجود السهو. قال ان كان اماما او منفردا، يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، وانت بتصلي لوحدك المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ايضا ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. عايز يقول لك ان الماموم ما يقولش سمع الله لمن حمده، اكتب كده ومأموما، يبقى اكتب جنب كلمه ان كان اماما او منفردا، نكتب بعد منفردا كده ومأموما كمان، يبقى المأموم يجوز ان انت تقول كمأموم تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده في سيرك، يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، او كمأموم يجوز ان انت تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد بس. واضح؟ يبقى يجوز المأموم حالتين. ويقول ايضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء ومن الارض وملء ما شئت من شيء بعده. الزيادات دي كلها ايه؟ حكمها ايه؟ سنه. الزيادات اللي هو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دي سنه، انما الواجب عليك ايه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ده الواجب فقط. زودت سنه، تمام. قال كمل ثم يسجد على اعضائه السبعه. هتنزل بقى للسجود، كيف تنزل للسجود؟ كيف تنزل السجود من القيام؟ كيف تنزل السجود؟ تنزل على ايديك ولا على الركبتين؟ فيها خلاف. كيف تنزل السجود؟ فيها خلاف. على اليدين ولا الركبتين؟ فيها خلاف. ها الناس النايمين تصحى والصاحي ينام. كيف تنزل على السجود؟ ها الصاحي ينام عشان يستريح، قول ينام استريح يصحى بقى. كيف تنزل السجود؟ على اليدين ولا الركبتين؟ فيها خلاف، والراجح على اليدين والله اعلم. والراجح على اليدين والله اعلم. طيب افرض انت ترجح عندك، قرات مثلا قول الشيخ ابن عثيمين فاقتنعت به، الشيخ ابن عثيمين يرى النزول على الركبتين فاقتنعت به، ترجح عندك كده لك ذلك، مساله خلافيه خلاف سائغ. يعني ايه سائغ؟ يعني معتبر. ترجح عندك قول خلاص اخذت به، بس ما تعملش ايه بقى؟ تشكيله. يعني ما تعملش تشكيله؟ ترجح عندي ان انا انزل على ايديا، يبقى انزل على ايديا على طول. ترجح عندي انزل على ركبتي، يبقى انزل على ركبتي على طول. واضح يا جماعه؟ طب افرض انا نزلت على ايديا او ركبتي، الصلاه صحيحه برضه. طب افرض انا عارف ان الصواب النزول على الايدين ومع ذلك نزلت مره على الركبتين، الصلاه صحيحه برضه. احنا بنتكلم في مساله ايه؟ الكراهه. يعني يكره النزول على الركبتين لو انت اخذت بالقول النزول على اليدين. طب لو انا اخذت ان انا انزل على اليدين الركبتين، ها انا اخذت القول ده ترجع عندي ان انا بنزل على الركبتين، يبقى يكره ليك لو نزلت على ايديك. واضح يا جماعه؟ طيب ويسجد على اعضائه السبعه. ايه الاعضاء السبعه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم. على الجبهه، يبقى في السجود تمكن الجبهه من الارض، الجبهه ومعها الانف. الجبهه والانف، بعض الناس بيرفع الانف عن الايه؟ عن الارض، حاطط راسه كده ورافع الانف، لا الجبهه مع الانف. والكفين، الكفين كلهم موضوعين فين؟ على الارض الكفين. ما تعملوش كده، بعض الناس يعمل كده، بعض الناس يعمل كده، تمام. خد بالك ان الكفين بس اللي على الارض، انما ده الذراع اسمه الذراع مرفوع، الذراع يرفع عن الارض، يبقى كده تمام كده. بعض الناس بيضم نفسه قوي كده. اذا كنت في صلاه الجماعه والمكان ضيق ماشي، انما الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد كيف يفعل بقى؟ يروح حاطط ايه كده تمام كده ويقول كده، حتى لو مرت بهمه تحت ذراعيه لمرت بهمه، يعني حيوان صغير مثلا، معزه صغيره لسه مولوده مثلا، او قطه ممكن تعدي تحت الايدين دول، كان بي ايه؟ يجافي عن عضديه، بيجافي عن جنبيه كده تمام كده. وكان الصحابه يقولون انا لنرثي لحال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنشفق عليه من شده ان هو ايه؟ بيباعد قوي دراعه كده. طبعا اذا كنت منفرد او امام، انما مأموم في صلاه جماعه تعمل كده ازاي بقى؟ على قد المستطاع يعني. والكفين والركبتين واطراف القدمين. اطراف القدمين، اطراف القدمين يعني صوابعك، يبقى صوابعك في السجود تكون محطوطه على الارض. بعض الناس يركب رجل على رجل، يقعد يلعب في رجل في الرجل الثانيه تمام كده، لا مكن الاطراف فين؟ من الارض، وصوابعك تبقى متجهه للقبله. طب رجليك تبقى مضمومه وانت ساجد ولا مفتوحه؟ مضمومه تمام، تبقى مضمومين واقفه ومضمومه تمام كده. طيب بعض الناس برضو يقول لك لابد في الجبهه تكون مكشوفه، تمام، لابد في الجبهه تكون مكشوفه. يعني لو لابس طاقيه عملتها كده يقول لك ما ينفعش، لا الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه، والا لازم تكشف الايه؟ الركبتين، مش الركبتين تبقى مستورة، صح كده؟ انت بتصلي بركبتك مشوفة مستورة، يبقى لازم تكشف الركبتين بقى. لا، لو صليت والجبهة محطوط عليها طاقية ماشي جائز، مفيش مشكلة، اتفقنا؟ واطراف القدمين برضو لو لابس شراب صلاة صحيحة، مش هقولك اكشف بقى، تمام؟ ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. الواجب عليك كام في السجود؟ مرة واحدة والثلاثة سنة. ثم يكبر، يكبر عشان هيرفع من السجود، دي اسمها تكبيرة الايه؟ الإحرام، صح ولا غلط؟ تكبيرة انتقال، يبقى بتكبر عشان تقوم من السجود، اسمها ايه؟ تكبيرة الانتقال، حكمها ايه؟ واجب. تكبيرة الانتقال حكمها ايه؟ واجب. يكبر عشان يقوم من السجود، ويجلس بين سجدتين. الجلسة بين سجدتين ركن، الجلوس بين سجدتين ركن. يعني ايه الجلوس بين سجدتين؟ واحد يقول لك يتفزك شوية، يقول لك والله هو بدل مزج سجدتين، طب ما خليها سجدة واحدة مركزة، واخد بالك؟ يعني بدل ما اقوم واطلع تاني، طب ما هي سجدة واحدة ومركزة، اخد وقت سجدتين. اقول لك لا، الجلوس بين السجدتين ركن لوحده، يعني لازم تسجد سجدتين، سجدة وتقعد وبعدين سجدة التانية وتقوم بقى، اتفقنا كده؟ يبقى الجلوس بين السجدتين حكمه ايه؟ ركن. الجلوس بين السجدتين حكمه ايه؟ ركن. ثم يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وده اسمه الافتراش. ايه معنى الافتراش يا جماعة؟ تنيم الشمال وتوقف اليمين، تنيم الشمال وتقعد عليها، تحط المقعد على رجلك الشمال نايمة وتوقف رجلك اليمين. طب افرض انا ما بقدرش اوقف اليمين، اخليها زي ما محطوط. افرض انا ما بقدرش اقعد على الشمال، على قدر ما تيسر لك، دي اسمها الافتراش. يبقى ما معنى الافتراش؟ ها، ما معنى الافتراش؟ تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، تمام كده؟ يجوز بين السجدتين جلسة اسمها الإقعاء. الإقعاء، الإقعاء ازاي يا جماعة؟ اللي هو بالشكل ده، ان انا بوقف رجلي واقعد عليها، ده اسمه الإقعاء. الإقعاء دي يجوز ما بين السجدتين، يبقى الإقعاء جائز بين السجدتين فقط، الإقعاء، واضح؟ يبقى لو سألنا ما معنى الإقعاء؟ ان تنصب القدمين وتجلس عليها. طب ما معنى الافتراش؟ تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى. طيب، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يعني بيقول لك في اي جلسة من جلسات الصلاة بتقعد ايه؟ افتراش، الا في التشهد الاخير فانه يتورك. التشهد الاخير تتورك ازاي؟ يعني تضع الورك على الارض، يعني كده الشكل ده، تروح مدخل رجلك الشمال تحت رجلك اليمين وتضع الورك على الارض، دي اسمه الافتراش، تمام؟ التورك، عفوا، التورك ده بيكون فين؟ في التشهد الاخير. تورك في التشهد الاخير. التشهد الاخير من ركعتين ولا من ثلاثية ورباعية؟ ثلاثية ورباعية فقط. يبقى التورك يكون في الثلاثية والرباعية، ضيف الكلمة دي، تورك في الثلاثية والرباعية. يعني لو بصلي الفجر، لو بصلي ركعتين، بقعد في التشهد الاخير زي افتراش. انما بصلي المغرب، بصلي العشاء، الظهر، العصر، بقعد في التشهد الاخير ايه؟ تورك. طبعا التورك بيكون على حسب المكان، لو انا بصلي صلاه جماعه اذا كان مكان واسع بتورك، بعض الاخوه بقى لازم يتورك، لازم ان انا اقعد الجلسه ديت في التشهد الاخير وان كان المكان ضيق، وبقعد ايه؟ يروح نازل كده ورامي نفسه على زميله اللي جنبه الشمال، على جاره اللي جنبه الشمال، فيبقى التاني متضايق قوي. تمام، اقول لك لا، شوف المكان هيسيعك ماشي، وخد بالك اثناء ما تتورك انت كده جسمك بيجي ناحيه الشمال، لا خلي جسمك موزون، تمام، مصلحه جارك يعني، خلي جسمك موزون لان كده كده بتيجي ناحيه الشمال، لا خلي جسمك عشان ما تضايقش اللي جنبك. احرص دائما على الا تضايق من بجوارك في الصلاه، مش عشان انت تطبق سنه تؤذي من بجارك، تمام. ايضا في اثناء الصلاه بعض الناس بيرفع صوته خصوصا في التسبيح، بعض الناس في التسبيح يبقى شغال زي الصفاره، صف صف صف صف صف صف صف، فاللي جنبه يتوه يقعد يسمع له. بعض الناس في السجود يقعد يدعي أدعية غريبة كده وإيه، فاللي جنبه يقعد يسمع له. لا، سر أسر في الصلاة، يجي يقرأ الفاتحة يعلي صوته على اللي جنبه، يشوشر على اللي جنبه، مش عارف أقرأ الفاتحة منك، لا. وبعض الناس يجي تقعد جنبه وتقعد جنبه ما تعرفش، روح راجع، تاخد بالك؟ بعض الناس يسيبه ويرجع. بعض الناس أيضا من أخطاء بعض الناس المدخنين عافانا الله وإياهم، يجي على باب المسجد ويرمي السجارة، فيدخل المسجد وريحته أعوذ بالله، فيقعد جنبك ما تقدرش. طيب، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن دخول المسجد برائحه البصل والثوم الني، يعني ما تاكلش بصل وثوم ني وتيجي المسجد على طول، تيجي صلاه الجماعه صلي في بيتك، اذا كلت بصل وثوم ني صلي في بيتك، تمام، حتى لا تؤذي الملائكة في المسجد وحتى لا تدم. إذا كان البصل والثوم حلال ومع ذلك لو كلت ني ما تجيش مباشرة للمسجد، لو أزلت الرائحة، لو أنا كلت بصل أو ثوم قبل العشاء ني وشلت الرائحة أجي برضه؟ أجي، لأن العلة إيه؟ الرائحة، العلة الرائحة، الرائحة مش موجودة خلاص. عشان أزيل رائحة البصل والثوم حد عارف طريقة؟ نعناع، كرات، شبت، حاجة من كده يعني من الخضروات دي. طيب نرجع تاني. قال فإنه يتورد بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني. ده فين فين بيقول الدعاء ده يا جماعة؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني بين السجدتين، وهذا واجب. اكتب كم كده، واجب واجب واجب. يبقى الدعاء بين السجدتين واجب، انما الجلوس بين السجدتين ركن. ياخد فرق، لو جاء سؤال في الامتحان صح وغلط، الجلوس بين السجدتين واجب. غلط، الجلوس بين السجدتين ركن، الدعاء بين السجدتين واجب. صح، اتفقنا. ثم يسجد الثانية كالأولى، هتسجد السجدة الثانية زي الأولى. ثم ينهض، يبقى أنا كده سجدت سجدتين. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، يعني بتقوم للسجود معتمدا على صدور قدميه. قبل ما تقوم للسجود بقى في جلسة اسمها جلسة، قبل ما تقوم للركعة الثانية في جلسة اسمها جلسة استراحة سنة، جلسة استراحة سنة، جلسة استراحة وقت ايه؟ خلصت الركعة الأولى السجدة الثانية، قبل ما تقوم للركعة الثانية بتقعد جلسة خفيفة اسمها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة حكمها ايه؟ سنة، سنة، من فعلها فهو سنة، من لم يفعلها صلاة صحيحة، اسمها جلسة الاستراحة. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. قلنا قبل ما تنهض بتجلس ايه؟ جلسة الاستراحة سنة. ويصلي الركعة الثانية كالأولى، نفس الصفة، الركعة الثانية كالأولى. الركعة الثانية فيها تكبيرة الإحرام، الركعة الثانية فيها تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة الإحرام فين؟ في الركعة الأولى فقط. ثم يجلس للتشهد الأول، واجب، اكتب كده جنبه واجب. يقول لك لو الصلاة ثلاثة أو أربعة يبقى في تشهد أوسط أو تشهد أول، اسمه تشهد أول أو تشهد أوسط، حكمه إيه التشهد الأوسط ده؟ واجب. صفته إيه التشهد الأوسط؟ هتقول إيه في التشهد الأوسط؟ تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. طيب السلام عليك أيها النبي، أيها في بعض الكتب وهو مذهب عبد الله بن مسعود يقول كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيها النبي، فلما مات نقول السلام عليك، السلام على النبي. كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي، لما مات عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ السلام على النبي، عليك ليه هو قدامك مش حاضر، تمام كده. فهل نقول السلام عليك أيها النبي إحنا، ولا نقول السلام على النبي؟ الصواب تقول كما ورد في الحديث السلام عليك أيها النبي، واضح؟ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لغاية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح بين السماء والأرض. يعني لما تقول كده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبقى أنك كده سلمت على كل عباد الله الصالحين. وكان بعض الإخوة بيعمل كده مع الشيخ عبد الله بن باز، يجي يقول له كده الشيخ فلان بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك والشيخ فلان بيسلم عليك، يجيب له مشاكل كتير. فالناس يقول طب انت قابلته ده كله فين؟ يقول لك هو مش بيقولوا في الصلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ طيب كان بيعملها من باب تاليف القلوب عشان يؤلف قلب الشيخ معاهم، يعني يعبر ان في سلام، ان في ود بينك وبينه، فكان وسيله من وسائل الايه؟ اتصال القلوب. وهو فعلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لما تقول كده يبقى انت سلمت على كل عبد صالح بين السماء والارض. يبقى التشهد الاوسط بتقول التحيات كلها ولا النص ده؟ النص ده، واضح يا جماعه؟ طب لو انا زودت وصليت على النبي في التشهد الاوسط، يعني كملت التحيات كلها، التشهد الاخير كمان زي التشهد، ايه حكم الصلاه؟ صحيح، واضح. يبقى في التشهد الاوسط بتقول نص التشهد ولا كله؟ التشهد الاوسط نص ولا كله؟ الجمهور على النص، مذهب الشافعي على كله، تمام. اخترت هذا لك ذلك، اخترت هذا لك ذلك. طيب ثم يكبر، انا قلت كده التشهد الاوسط، ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. هقوم بقى اجيب لو ثلاث ركعات اجيب الثالثة الركعة الثالثة، لو اربع ركعات اجيب ركعتين الباقيين. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. اكتب كده: الجلوس للتشهد الأخير ركن. الجلوس للتشهد الأخير ركن. الجلوس للتشهد الأخير ركن. الجلوس للتشهد الأخير ركن. يبقى لازم أقول التشهد الأخير وأنا إيه؟ جالس. أقول كمان بقى: والتشهد الأخير نفسه ركن تاني. التشهد الأخير نفسه ركن كمان. يبقى كم ركن في القعدة دي؟ ركنين. إن أنا أقعد عشان أقول التشهد ده ركن، الجلوس نفسه ركن، وإن أنا أقول التشهد ها ده ركن ثاني. يبقى لو جالك سؤال كده: عندنا تشهدان أحدهما واجب والآخر ركن، فما هما؟ الواجب التشهد الأوسط، والركن والتشهد الأخير. اتفقنا؟ يبقى أجلس في التشهد الأخير. التشهد الأخير هيقوله كله بقى، هيقول الحتة اللي فوق دي التحيات لله، ويضيف عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صفة واردة من صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في صفات أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. هنلاحظ في كل الصفات الواردة لم ترد فيها كلمة سيدنا محمد، اللهم صل على محمد، ما وردش فيها كلمة سيدنا محمد. تمام؟ بعض الناس يقولك أصل النبي ما قالش كده تواضعا. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها تواضعا صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي. ما قالش ايه؟ ها؟ صلوا زودوا عما صليت. هو قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، فاحنا نصلي زيه. خارج الصلاة، ها، خلي بالك معايا الناس اللي سرحة، خارج الصلاة سيدي براحتك. تمام كده؟ في حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب، اللي هو: لا تسودوني في الصلاة. حديث مكذوب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ بعد ما خلصت التشهد الأخير هتقول الدعاء ده: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة بالله من أربع حكمه إيه؟ سنة. الاستعاذة بالله من أربع حكمه سنة، لأن بعض العلماء قال لك إن هو واجب. لا، التشهد الأخير، الدعاء اللي بعد التشهد الأخير حكمه سنة. ويدعو الله بما أحب، يعني أنا عايز أزود بعد الأربعة دول وأدعي ربنا، أدعي بقى اللي أنا عايزه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدعو الله بما أحبيت يعني. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. التسليمتان ركن. التسليمتان ركن. يبقى التسليم ركن. بعض الأئمة فرق، لا، قال لك إن التسليمة الأولى هي اللي ركن والثانية سنة، أو التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة. تمام؟ بعض العلماء فرق بينهما، هو خلاف سائغ، خلاف سائغ يعني خلاف معتبر. يبقى إذا اعتبرنا التسليمتين ركن، أو إن اعتبرنا التسليمة الأولى هي اللي ركن والثانية إيه؟ سنة. تمام كده يا جماعة؟ يبقى التسليمتان إيه؟ إما ركن، أو الأولى ركن أو واجب والثانية سنة. طيب بتقول إيه في التسليمتين؟ لك حالات تقول كده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي جائزة. صفة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الناس اللي نايمة، الناس اللي نايمة تصحى، القاعدة بتاعتنا اللي نايم يصحى والصاحي يستريح شوية. يبقى الصفة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء قال إن زيادة وبركاته شاذة ضعيفة، وبعض العلماء قال إن هي صحيحة. تمام؟ فالصواب إن هي صحيحة. صفة ثالثة للتسليم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفوا، السلام عليكم ورحمة الله، على الشمال السلام عليكم، دي ثلاثة. صفة رابعة للتسليم: السلام عليكم. تسليمة واحدة تميل ناحية الشمال، اليمين شوية. يبقى كم صفة في التسليم؟ أربعة: واحد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اثنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. ثلاثة، برضو في زيادة وبركاته في الشمال في بعض الروايات. يبقى خمس صفات بقى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ صفة رابعة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. صفة خامسة: تسليمة واحدة بتميل ناحية اليمين شوية، السلام عليكم بس. واضح؟ دي الصفات الواردة في التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون التسليم الالتفات؟ الوجه بس اللي بيلتفت، الصدر في القبلة. يعني بعض الناس يعمل كده: السلام عليكم، يروح كده، ها كده يروح جنب. لا، انت الصدر للقبلة، اللي بيلتفت بس وشك، كما قال الصحابة: كنا نرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بص كده ويشوفوا بياض الخد ده، بياض الخد ده. تمام كده؟ بعض الناس يعمل كده: السلام عليكم، حاجات كده يعني غريبة يعني. وبعض الناس يدنوا كده السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ لا، الصواب الوارد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الاختراعات دي كلها والزيادات دي كلها لم ترد. وطبعا الشيطان لما بيستحوذ على انسان بقى بيزود له بقى، تاخد بالك البدع بقى بتكثر والحاجات بتكثر وتزود بقى وايه، وتلاقي الاعاجيب. انت هنا كده من التسليم بيجيب لك بقى الشيخ الاركان القولية، عدلك بقى الاركان تاني. ايه الاركان القولية؟ يعني ايه الركن القولي؟ قال لك رقم واحد تكبيرة الاحرام، اثنين قراءة الفاتحة على غير مأموم، على غير مأموم في الصلاة المين الجهرية، واحنا رجحنا قلنا المسألة فيها قولين، رجحنا ان المأموم في الصلاة الجهرية ايضا يجب عليه قراءة الفاتحة. التشهد الاخير والسلام دي اركان ايه يا جماعة؟ قولية. الناس السرحانة تاخد بالها، واللي واخد باله ما يسرحش، لا ما يسرحش، خالفنا القاعدة بقى. والتشهد الاخير والسلام، يبقى كم ركن قولي؟ اربعة. نيجي بقى للاركان الفعلية. اركان فعلية بيقول لك كل الافعال الباقية اركان فعلية، نعدها نعدها نكتبها كده جنبه كده لانه ما كتبهاش. الاركان الفعلية ايه هي؟ عد معايا كده من اول ما تدخل في الصلاة، ايه الركن الفعلي؟ اول حاجة القيام، اكتب القيام ده ركن فعلي. بعد ما قمت قرأت الفتحة، بعد ما قرأت الفتحة اعمل ايه؟ الركوع، يبقى رقم اثنين الركوع من الاركان الفعلية، رقم اثنين الركوع. طيب بعد ما ركعت الرفع من الركوع، يبقى رقم ثلاثة الرفع من الركوع، رقم ثلاثة من الاركان الفعلية الرفع من الركوع. بعد ما رفعت من الركوع السجود نفسه، تمام كده؟ يبقى كده خمسة ولا اربعة؟ اربعة. بعد ما سجدت السجدة الاولى الرفع من السجود، يبقى كده خمسة. السجود اربعة قلنا السجود، خمسة الجلوس بين السجدتين او الرفع بين السجود بين السجود بين بين السجود، يبقى كده خمسة. الركن اللي بعده السجدة الثانية، الركن اللي بعده السجدة الثانية، الركن اللي بعده السجدة الثانية، تمام كده؟ بعد ما خلصت ديت الركعة ديت في ايه بقى تاني من الاركان؟ هنضيف كده الترتيب، الترتيب الترتيب الترتيب. بعد الترتيب الطمأنينة، الطمأنينة ان انا اصلي اصلاة بطمأنينة ما تبقاش نقر سريعة. يبقى دي الاركان الايه يا جماعة؟ الفعلية، الاركان الايه؟ الفعلية. اصبر لسه ما فتحش مجال اسئلة، ما احنا اتفقنا. يبقى عندنا اركان قولية واركان فعلية، تمام كده؟ كده خلصنا الاركان. يجي يقول لك الشيخ بقى وباقي افعالها اركان فعلية الا اللي هيجي يقول له الواجبات. يبقى الفقرات اللي جايه ديت هنكتب قصادها كده الواجبات، واجبات الصلاه. ايه هي واجبات الصلاه؟ الشيخ عدها لنا اهو، قال لك رقم واحد التشهد الاول فانه من واجبات الصلاه اللي هو التشهد الاوسط. اثنين التكبيرات غير تكبيره الاحرام، سميناها تكبيرات الايه؟ تكبيرات الايه؟ الانتقال. ثلاثه قول سبحان ربي العظيم في الركوع، كم مره الواجب؟ واحده، وسبحان ربي الاعلى مره في السجود. خمسة رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعني رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني ده معنى كلمة مرة مرة. طيب ستة سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، كلمة سمع الله لمن حمده نفسها واجب، ربنا ولك الحمد هذا واجب. الشيخ بيقول بقى بعد كلمة رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، يعني عايز يقولك بقية الأشياء التي لم تذكر في الأركان والواجب يبقى سنة، صح كده يا جماعة؟ الشيء الذي لم يذكر في الواجبات ولا في الأركان يبقى إيه؟ سنة. احنا قلنا صفة الصلاة لما كتبنا في العناصر صفة الصلاة بتنقسم لثلاث أقسام، ها؟ أركان واجبات سنن. نعد السنن نكتبها تحت بعض كده، سنن الصلاة، سنن الصلاة يعني السنن التي في الصلاة، السنن التي في الصلاة. إيه هي السنن في الصلاة؟ واحد، نبدأ مع بعض كده. إيه هي يا جماعة؟ عد معايا كده، دعاء الاستفتاح. سنن الصلاة رقم واحد دعاء الاستفتاح، عدوا معايا احنا شرحناها اهو، انتوا عدوا معايا دعاء الاستفتاح. بعد كده بعد دعاء الاستفتاح ايه مباشرة؟ الاستعادة، قلنا سنة، صح كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعادة سنة، ماشي حاضر هنقولها. رفع اليدين عموما بقى، صح؟ رفع اليدين في الصلاة كلها في الاربع مواضع سنة. طيب ايه كمان سنة؟ السورة بعد الفاتحة، السورة اللي بتقراها بعد الفاتحة سنة، يعني لو انت صليت الصلاة بالفتحة بس الصلاة صحيحة. ايه كمان سنة يا جماعة؟ التسبيح ثلاثة ماشي، هنجيب خلينا بس خليها في الآخر. التسبيح ثلاثا، التثليث في التسبيح، تثليث يعني تخلي التسبيح كام؟ ثلاثة. ايه كمان من السنن؟ وضع اليمنى على اليسرى. هنقول حاضر، وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى دي سنة. ننزل بقى، ها لا دي يعني ايه مما يجلب الخشوع؟ ماشي، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة سنة. ايضا الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد سنة، يبقى دي اسمها سنن الصلاة. نعم، بعد التشهد الاخير، ايوه سنن الصلاة. هنكتب جنبها بعد السنن دي، اكتب بقى كلمة كده، اذا تركت السنة، اذا تركت السنة عمدا او سهوا او جهلا، اذا تركت السنة عمدا او سهوا او جهلا فالصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو، ولا يسجد للسهو. بعض الناس يقول لك انا نسيت الاستعاذة اسجد سهو، اقول له لا ده هي سنة اصلا ما اسجدش سهو. انا نسيت جلسة الاستراحة سنة اصلا، انا نسيت دعاء بعد الايه تشهد هو سنة. نرجع تاني للكتاب، بيقول الشيخ فهذه الواجبات، الواجب بقى تسقط بالسهو زي ما اتفقنا، تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، يعني يجبرها سجود السهو وكذا الجهل. يبقى الواجب يسقط ايه يا جماعة؟ سهوا وجهلا، ويجبر بايه؟ بالسجود. والاركان لو انا نسيت ركن لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. طب لو سبت ركن اعمل فيه يا جماعة؟ الحق اجيبه قبل ما ادخل في الركن اللي بعده. تاني، لو انا نسيت ركن اعمل ايه؟ الحق اجيبه قبل ما ادخل في الركن اللي بعده. نضرب مثال، انا مثلا نسيت الركوع، نسيت الركوع ازاي؟ بعد ما قرأت الفاتحة تمام كده وخلصت السورة رحت نازل السجود على طول، نسيت الايه هنا؟ الركوع. قبل ما انزل السجود او يدوب احط راس على الارض افتكرت اني ما ركعتش، اعمل ايه؟ اكمل السجود ولا ارجع؟ لا ارجع. هو ازاي بقى؟ اقف. ما ارجعش ازاي بقى؟ ما ارجعش راكع، يعني انا كنت ساجد، واخد بالك؟ انا كنت ساجد، فانا ساجد نسيت ان انا ما ركعتش. فبعض الناس يقول لك ايه، طب ما اطلع من السجود على الركوع على طول، يقول لك لا لازم ترجع من السجود وتقف وبعدين ايه تركع. واضحه يا جماعه؟ برضو اضرب لكم مثال كمان، وانت راكع ساعات بيحصل وانت راكع كده مثلا يجي فار ولا حاجه يعدي من رجليك فتتفزع تروح واقف، فبعض الناس يقول لك خلاص ما انا وقفت بركه يا جماعه، طالما وقفت مش هرجع تاني للركوع، تاخد بالك كده كده وقفت ارجع تاني للركوع؟ لا. قالوا ايضا مما يشترط في الرفع من الركوع القصد الرفع، قصد الرفع من الركوع، ان انا ما قصدتش ده انا اتفزعت فوقفت، اعمل ايه؟ ارجع تاني واركع وارفع بمزاجي مش ارفع عشان اتفزعت. واضحه يا جماعه؟ بعض الناس يعني بايه بيمشي اموره يعني في الصلاه كده، وربنا غفور رحيم وربنا يتقبل، ما هو ماشي ولاش حاجه، ربنا غفور رحيم وربنا يتقبل، بس المغفره والقبول له اسباب، صح ولا يا جماعه؟ انت رحت اتقدمت لشركه فدخلت على المدير، والله يا ربنا غفور رحيم وانت راجل كريم، طب هات ورقك انت راجل كريم وانت مش عارف ايه، طب هات اوراقك انت راجل كريم ومش عارف هتشغلنا ان شاء الله، يا عم هات اوراقك، هو انت مصر على الكلمتين دول؟ هيقول لك ايه؟ بره. واخد بالك؟ اشمعنى في الحاله دي في الصلاه وفي الدين بنتهاون فيه مع ان الامور في استطاعتنا؟ وبعض الناس بيتهاون في تعلم الامور الفرض عليه، احنا بنتعلم كده فرض العين يا جماعه، علوم الشرع بتنقسم لفرض عين وفرض كفايه، احنا بنتعلم فرض العين، بعض الناس بيتهاون يسمع الدروس في المسجد فرض العين، حد من الشيخ بيشرح في صفه الصلاه ويمشي ويعرض عنه، يشرح مثلا في عقيده في اركان الاسلام، يشرح اركان الايمان ويعرض عنه، تاخد بالك ويمشي، اذا كانش عنده ظروف بقى ظروف قهريه، ولكن واجب عليه ان هو يتعلم، لان الحاجات دي يسال عنها في قبره، وذلك لا تنشغل في حياتك الا بما ستسال عنه في قبرك، دي قاعده حطها في حياتك، لا تنشغل في حياتك الا بما ستسال عنه في قبرك. سئل الامام احمد مره سؤال فقال هل ساسال عنه في قبري؟ قال لا، من فضول العلم زيادات يعني، قال فلا حاجه لي به، طالما مش هتسال عنه خلاص اشتغل بيه ليه ولا اهتم بيه ليه؟ لو خدت القاعده دي في حياتك هتلاقي حياتك مركزه ماشيه لهدفك على طول، قبل ما تتكلم في موضوع هل هتسال عنه في قبري؟ لا مش هتسال، خلاص اتكلم فيه ليه؟ قبل ما اقول الكلمه الكلمة دي لو ما قلتهاش هتسأل عنها في قبري؟ لا مش هتسأل، خلاص هقولها ليه؟ الحاجة دي ما عملتهاش، طب لو عملتها، لو ما عملتهاش يبقى دي القاعدة بتاعتك، اتفقنا؟ نرجع تاني. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، يبقى لو أنا سبت ركن في الركعة، إيه حكم الركعة ديت؟ لو ما لحقتش أجيبه أعمل إيه؟ ودخلت في الركن اللي بعده أعمل إيه؟ الركعة دي بطلت. الركعة دي بطلت. تمام كده؟ اتلغت يعني. فعلي إن أنا أجيب إيه؟ ركعة، مش سجد السهو بس، ركعة. واضحة ليه يا جماعة؟ في سجود السهو هنفصل أكتر. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل الصلاة. قال ومن أركانها الطمأنينة في جميع الأركان. طمأنينة صلي براحتك. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، يا حديث يسمى حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، أنه دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما صلى راح جاي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنا ما صليتش، أنا لسه مصلي، قصده لم تصلي صلاة صحيحة. تمام؟ فراح يصلي تاني فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، راح يصلي ثالث ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال لا أستطيع غيرها فعلمني. نستفيد منه الإنسان لا يستحي أن يطلب العلم على كبر، يعني الرجل جاي يصلي، بعض الناس يقول لك أنت لسه هتيجي تعلمنا الصلاة، أنت لسه يا ابني امبارح هتيجي تعلمنا الصلاة، ده احنا بنصلي قبل ما تتولد ب 20 30 40 سنة، لسه هتيجي تعلمنا الصلاة، إيه المانع؟ رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستطيع فعلمني، ولذلك قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي اللي بيتكسف يسأل هيتعلم وقتين، والمستكبر حاطط مناخيره فوق هيتعلم وقتين، لا يتعلم المستكبر ولا يتعلم الايه المستحي. فحديث المسيء في صلاته النبي جه علمه قال له ايه، اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، اتوضى كويس، ثم استقبل القبله، حكم استقبال القبله بسرعه جاوب، استقبال القبله شرط، فكبر، حكم التكبير ركن تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن، وضحوا حديث تاني انه لازم الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة ركن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع ركن، الطمأنينة في الركوع ركن، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، رفع من الركوع ركن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ركن، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ركن، بص بالكتاب، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجد الثاني ها ركن، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هو جاب الحديث ده كله عشان ايه؟ كلمه الايه؟ تطمئن تطمئن تطمئن، يبقى لازم الطمأنينه في كل افعال الصلاه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، متفق عليه. متفق عليه ان رواه البخاري ومسلم. هتلاقي الحديث ده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ده ما متفق عليه او رواه الشيخان. كده خلصنا الصلاه، بعد الصلاه تعمل ايه؟ قال فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طب ليه بتستغفر ربنا مع انك عملت طاعه؟ مش استغفار بيبقى معصيه؟ تستغفر على التقصير، تستغفر على التقصير اللي يحدث في الصلاه. وزي قال بعض الائمه استغفارنا يحتاج استغفار، يعني انت بتقول استغفر الله بعد الصلاه وانت ذهنك مش معاك وانت مش مركز، فاستغفارك ده يحتاج ان انت تستغفر منه كمان، ولو استغفرت مره ثانيه ومركزتش استغفر مره ثالثه، يبقى حياتك كلها فين؟ في الاستغفار. ثم استغفر ثلاثا، واستغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام، وتقول كمان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بص في الكتاب له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وايضا تقرا ايه الكرسي كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت. يعني ايه الموت؟ يعني موت تدخل الجنه على طول. حديث ضعفه بعض العلماء وصححه اخرون. ايضا في صلاه الفجر والمغرب تقول وانت لسه على قعدتك، وانت لسه قاعد تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، تقول الدعاء ده بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب وانت لسه قاعد، تمام كده 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. بعد ما خلصت كده تسبح 33 وتقول الحمد لله 33 والله اكبر 33 ولا اله الا الله مره واحده، دي صفه. في صفة تانية تقول سبحان الله 25 مرة، وتقول الحمد لله 25 مرة، وتقول الله أكبر 25 مرة، وتقول لا إله إلا الله 25 مرة، يبقوا 100 برضه. في صفة تالتة تقول سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، وتختم بلا إله إلا الله، يبقى في صفات متعددة في التسبيح بعد الصلاة. ما في مانع إن أنا إيه أنوع، دي اسمه خلاف التنوع. إيه الفائدة لما أنوع يا جماعة؟ يستحضر قلبك. إنما أنوع في الصلاة إيه اللي يحصل؟ ما يبقاش اوتوماتيك. وذلك برضه في دعاء الاستفتاح احفظ دعائين في دعاء الاستفتاح، بحيث اما لما تقول الله اكبر لسانك اوتوماتيك بيشتغل، لو انت حافظ دعاء واحد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى، انما لو حافظ دعاء تاني تركز تحول تقول مخك كده حول انا اخش على الدعاء التاني تركز. ايضا في التشهد الاخير في ادعيه في صلوات على النبي وردت متعدده، مش هي صفه الصلاه الوحيده اللي وردت دي بس في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، في صفات ثانيه وردت. اقراها في كتاب صفه صلاه النبي للشيخ الالباني، صفه صلاه النبي للشيخ الالباني، اقرا احفظ مرتين او صفتين وثلاثه، بحيث لما تيجي تصلي على النبي في التشهد الاخير تعمل ايه؟ تدي مخك اشاره حول انا اخش على الصفه الثانيه فتركز. برضه في التسبيح اللي بعد الصلاه تقول مخك حول انا اخش على الصفه الثانيه او الصفه الثالثه فتركز. ده فائده العلم. شو بقى فضل العلم؟ انت اسمك انسان متعلم، تعلمت شيئا، تعلمت شيئا، فاصبحت غيرك لا تستوي انت والجاهل. يعني بعد ما تخلص الدوره ديت ما يبقاش حالك زي ما كانك ما دخلتش الدوره، يبقى مين اللي يتفوق عليك؟ الجاهل. يقول لك انا ما ضيعتش وقتي، انا وانت زي بعض في الاخر بعد شهرين، انا وانت زي بعض اذا ما كنت ما اتعلمتش. فانت الدوره ديت امسك فيها بايدك واسنانك، والمذاكره امسك فيها بايدك واسنانك، عشان اقوى شيء يدفعك للمذاكره والتعلم ايه؟ ان الجهل ما يضحكش عليك يقول ايه؟ ايه الفائده اللي استفدتها؟ يجي يسالك سؤال في اللي انت درسته ما تجاوبش، طب ايه الفائده؟ انت عملت ايه؟ بالاسم رايح المعهد وجاي من المعهد، طب اتعلمت ايه؟ والله لسه ما ذاكرتش، والله لسه نسيت، مش عارف ايه. لا، تعلم وذاكر وحط المعلومات في دماغك وطبق حتى لا تستوي انت والجاهل. تيجي تسبح بعد الصلاه ليك صفتين ثلاثه تسبح فيها، اللي جنبك مش عارفها، يبقى انت ارتفعت عليه درجه. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فانت كده لو لم تتعلم يبقى ايه؟ اسمك ايه؟ لم تؤت العلم، يبقى لسه درجه منخفضه. نرجع تاني. والرواتب المؤكده التابعه للمكتوبات 10، اسمها السنه المؤكده. السنه المؤكده بعد الصلوات 10 او 12. ايه هي السنه المؤكده؟ هي المذكوره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وفي روايه ثانيه 4 ركعات قبل الظهر. يبقى السنه المؤكده اما 10 او 12، يبقى 4 قبل الظهر. 4 ازاي؟ 2 و2، صليها 2 و2. طب لو صليت الـ4 على بعض صحيحه، الاحسن صلي 2 وتسلم و2 وتسلم، وركعتين بعد الظهر لو عايز تصلي 4 بعد الظهر جائز، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. في حديث عن ام سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني لو صليت 12 ركعة كل يوم السنن ديت بنى الله له بيتا في الجنة، يبقى لك ايه؟ لك ايه؟ بيت في الجنة. شوف لو عشان تبني شقة دلوقتي ولا تبني بيت في ابن بيتك، شوف بتصرف قد ايه وبتعمل قد ايه على بال تخلص بيتك. لا، ده انت كل يوم ليك بيت في الجنة بالكام؟ ب 12 ركعة. نقف عند باب سجود السهو، نبدأ بالأسئلة باليمين. ها، ربنا يجعلنا من أهل اليمين. نبدأ بالأسئلة بأهل اليمين. النية مختلف فيها، النية مختلف فيها في البداية أصلا. هل النية شرط ولا ركن؟ هل النية يا جماعة شرط ولا ركن؟ اختلف فيها. بعض العلماء عدها قال هي شرط من شروط الصلاة، وبعض العلماء قال هي ركن من أركان الصلاة. الراجح فيها إيه؟ نجمع بينهم، نقول هي شرط، هي ركن في بداية الصلاة، وشرط لابد تدنك فاكر النية في أثناء الصلاة. يعني إيه يا جماعة؟ قبل ما تدخل الصلاة تنوي الصلاة دي، تمام كده؟ نويت الصلاة دي، وادانك مستصحب النية ما تقطعهاش، يعني ادانك فاكر النية ما تقطعش النية. يعني ايه ازاي تقطع النية؟ تقطع النية يعني وانت في الصلاة، وانت في الصلاة مثلا تقول لك ايه؟ تجوع او حد يندى عليك فتتردد، يا ترى اطلع ما اطلعش، اطلع ما اطلعش، وبعدين عزمت على الخروج، نويت فعلا ان انت تطلع من الصلاة. خلاص يا فهمت؟ ربنا يشفيك. صلي يا شيخ، صلي. عزمت ان انت تخرج من الصلاه، خد بالك، عزمت عزمه اكيد ان انت تطلع من الصلاه، وبعد كده رجعت في دماغك في كلامك، ايه حكم الصلاه؟ بطلت. واضحه؟ يبقى انت اثناء الصلاه عزمت ان انا اطلع من الصلاه، عزمت اكيد ان انا اطلع من الصلاه، وبعد كده رجعت في كلامي، بطلت الصلاه. ليه بطلت؟ لاني قطعت النيه. لان ايه يا جماعه؟ خليك معايا، لانك عملت ايه؟ قطعت النية في النص، فمن ديت. طب انا في اثناء الصلاة متردد، اطلع مطلعش اطلع مطلعش اطلع مطلعش لغاية ما خلص الصلاة، حكم الصلاة صحيحة. يبقى التردد في النية اثناء الصلاة صلاة صحيحة. الجزم بقطع النية في الصلاة يعمل ايه في الصلاة؟ يبطل الصلاة. غيره ما انت شايف بعمل ايه؟ عايزين ممسك ان تيجي وقبل المغرب بنصف ساعة، ستة ونص. طب انا اعمل ايه يا شيخ؟ ما انت شايفني بعمل ايه؟ اعمل ايه اكتر من كده؟ اجري بسرعة؟ يعني اجري بسرعة اكتر من كده؟ اعمل ايه اكتر من كده؟ اقرأ من غير شر؟ اعمل ايه؟ ما انت شايف بايدي واسنان اهو، ده انا حتى منع الاسئله اثناء الشر. اعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اتفضل. الرفع بعد الرفع من الركوع، يا ترى برضه في قبض بعد ما اقول سمع الله لمن حمده، برضه بحط ايدي تاني على صدري ولا ما احطهاش؟ فيها خلاف بين العلماء. الراجح عدم الوضع، الراجح عدم الوضع، اسيب ايدي اقول سمع الله لمن حمده وانزل ايدي. لو انا اخذت بالقول وضع اليدين الصلاه صحيحه، هي سنه. اتفضل. طب بعد اذنك نعدي منها. اتفضل. بالنسبه اللي هو سجود السهو ده في الفرائض، لو راح بيصلي سنه ونسي ركن من الاركان كليه. الاركان خد بالك، الاركان والواجبات سواء في السنه او في الفرض، ركن او واجب في السنه والفرض كله صلاه اسمها صلاه. غيره. اتفضل. لا اصل تاخد بالقولين، اصل في نهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فالعلماء اختلفوا، يا ترى ننزل باليدين ولا بالركبتين عشان نبات زي البعير؟ فلو انت ترجح عندك اليدين، ترجح عندك كده اليدين، هدناك تنزل على اليدين. لو ترجح عندك الركبتين هدناك تنزل. انما لو اخذت بالقولين يبقى انت اكيد فعلا نزلت كما ينزل البعير، صح؟ لا، حال الظروف بقى حاله ثانيه. في ظروف واحد مريض ولا حاجه حاله ثانيه. طب انت عديت سؤالك، نشوف الاخ اللي بعده ونرجع لك. اتفضل. بادراك الركوع. قلت الله اكبر ونزلت، ادركت مع الامام ايدي وصلت ركبتي ولحقت قلت سبحان ربي العظيم قبل ما يطلع. قلت سبحان ربي العظيم قبل ما يطلع، ايه حكم الركوع؟ ادركت بيها الركعه. بس خد بالك، بعض الناس بيدخل المسجد يتلاقي الامام ايه، انا شايفه هو بيقوم ومع ذلك اخدع نفسي. قلت استنى ما يقول، لا ما انا شايفه، انت شفته هو بيقوم خلاص راحت عليك الركوع. وهو راكع؟ لا ما تقولش الفتحة. اسرع في قراءة الفتحة. خلاص انت عارف ان هو هيقوم سيب القراءة. احنا قلنا دي الحالة التانية اللي بتسقط فيها. هو لو قام كده فاتك الركوع. فاتك الركوع عليك. يعني هو قام، تاخد بالك؟ لحقته هو راكع. بس هو رفع. هو رفع من الركوع قبلك كده، يبقى فاتك كده متابعه الامام، يبقى عليك الايه؟ تدرك الركوع لان هو لسه ما دخلش في الايه؟ انت فهمت بس الاجابه ديت؟ تدرك الركوع لان هو لسه فين؟ في الركن الثاني، يعني هتركع بس تقوم بسرعه عشان تلحقه فين؟ وهو واقف في الرفع. تمام؟ تدرك الركوع تلحق مع الركوع. اما انا بقول لحضرتك تنزل الركوع بسرعه وتطلع ثاني عشان تلحقه وهو واقف. يبعد. في المرأة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في للرجل والمرأة نفس الصلاة. مفيش دليل على مفيش دليل على الضم، مفيش دليل. ما أنا بقول لحضرتك مفيش دليل على الضم. اتفضل. الشرط بيكون قبل الصلاة، الشرط يا جماعة بيكون قبل الصلاة. إيه شروط الصلاة؟ استقبال القبلة، الوضوء، تمام، ستر العورة، ده بتجيبه قبل الصلاة، صح؟ بتتوضأ قبل الصلاة ولا في وسط الصلاة؟ قبل الصلاة. يشترط ان تاتي بالشرط قبل الصلاه وتستصحبه في اثناء الصلاه، يعني يدنك الشرط معاك في اثناء الصلاه. يعني انت بتتوضا قبل الصلاه وخلاص وخلص الوضوء كده، لو انتقد خلاص ولا بيدن ماشي معاك للصلاه كلها؟ تمام كده. يبقى الشرط بتجيبه قبل الصلاه وبيدن معاك في الصلاه كلها. الركن بتجيبه مره واحده ويسقط. لابد. دي اسمها شروط صحه الصلاه ودي ركن في الصلاه. اي نعم. صلاة الجمعة، ما هي صلاة الجمعة صلاة؟ ما هو ده بيرجع للمسألة الخلافية. ما احنا قلنا بقى، هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية سواء الجمعة أو غيرها؟ هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قلنا فيها كم قول؟ قولين، والراجح ايه؟ يجب. بس نشوف الاخوه نعدي لك عشان دخلت سؤال. ها اتفضل. البسمله في الفتحه مين يجاوبه؟ احنا قلنا فيها ثلاث مسائل قبل ما تيجي، احنا قلنا ثلاث اقوال، ثلاث مسائل فيها اصلا كتبتها انت كتبتها. قلنا المساله الاولى هل البسمله ايه من الفتحه ولا لا، وبعدين المساله الثانيه هل تجب قراءه البسمله ولا لا، وبعدين المساله الثالثه هل تجهر بها ولا لا. حضرت دي؟ طب انقلها من احد الاخوه. ماشي نقلها بعد الصلاه ونجاوبك بعد الصلاه ان شاء الله. غيره اتفضل. تلفظ بالنيه بدعه؟ لا لا تتلفظ بالنيه، كونك انت دخلت المسجد هذا نيه. النيه سهله بس استحضر الصلاه، ما تتلفظش بالنيه بلسانك. اتفضل. انت راجع وايه؟ لا انت بتساوي ظهرك على قد ما تقدر، يعني بتحط ايدك على ركبتك وبتفرد كده، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت بتحاول تساوي ظهرك على قد ما تقدر، ما استواش هتعمل ايه؟ وضع اليدين على الركبتين يا جماعه، مش على الساق، مش تحت الركبه، على الركبتين. ها حد على الشمال؟ خلصنا؟ طب اتفضل. اللي ما سالش بس عشان الصلاه، عشان نقيم الصلاه. كفت الثياب في الصلاه، يعني واحد يصلي بالكم مشمر صحيح مع الكراهه؟ صحيح، الصلاه صحيح مع الكراهه. تمام. قراءه القران في السجود لا تصح، لا تقرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه القران في الركوع والسجود. ان شاء الله اي اسئله بعد الصلاه ان شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.